الشافعية، ودي آفة التعصب للمذهب يعني الحقيقة. تعقبه ابن دقيق فقال هذا الاستثناء ضعيف، اللي هو إلا ما غلب على نعم أو إلا ما غير طعمه أو لونه. ويقوي الفرق الذي ذكروا قوله عليه السلام إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لما قالوا فارق بين ورود النجاسة على الماء أو ورود الماء على النجاسة استدلوا به بحديثين. حديث الأول اللي جعلوا ورود الماء على النجاسة يطهرها حديث ايه؟ حديث ابن عامر، حديث الاعرابي، لان هنا النجاسه هي اللي موجوده او هي اللي ثابته في المحل والماء هو اللي ايه؟ اللي وارد عليه. طيب والحديث الاخر اللي استدلوا به على ان ورود النجاسه على الماء تضره، اللي هو لا هو ده الحديث، هو هنا قال ايه؟ هو استدل بهذا الحديث اللي هو إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا التعقب من ابن دقيق مقبول ولا مردود؟ ولا يقول مقبول يقول مقبول ليه، ولا يقول مردود يقول مردود ليه؟ ها؟ ليه؟ بالفعل قلت ليس في الحديث أن النهي معلل بخشية التنجيس حتى يقبل هذا التعقب. عمر صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، لم يذكر إن ده مجرد ورود اليد على هذا الماء أو انغماسها في الماء بعد الاستيقاظ هيكون أكثر أهل العلم على إنه من باب التعبدات، حتى لو كان على يقين من أن يده نظيفة ليس بها أثر لنجاسة برضو يغسلها ثلاثا قبل أن يغسلها أن يغمسها في الإناء. نعم. لكن هو الأشهر على عند الشافعي التفريق بين ورود الماء ورود النجاسة مشهور جدا في مذهب الشافعية وفرعوا عليه مسائل كثيرة جدا. نعم. قال القرطبي أيضا قوله إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر فيه حجة لمالك رحمه الله أنه لا يتسوك فيه، أي لا يتسوك المرء في المسجد، لأنه من باب إزالة الأقدار، وغيره يعني غير مالك علله بأنه يخشى أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه. أن هذا الكلام أيضا متعقب بإيه؟ أولا لا يمكن القطع بأن التسوك من باب ايه؟ إزالة القذر أو من باب إزالة الأقذار كما قال. هذه واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولا يلزم أن التطهر يكون من ايه؟ من قذر، لا، بدليل أن أنت بتتسوك حتى وإن لم يوجد مثلا هذا القذر أو الأذى، لو سميناه أو قبلنا هذه التسمية جدلا، لأن أقصى ما يستعمل فيه السواك عند تغير رائحة الفم، وتغير رائحة الفم أصلا إيه؟ يعني ليست قدر محسوس أو ملموس، ولكن هو مجرد رائحة، والرائحة أصلا تكون خارجة من إيه؟ من المعدة ابتداء، والسواك ما حله ليه؟ فم، كل الفم سواك محله الأسنان واللسان، الأسنان واللسان، فمش هيغير كتير، ولكن هي الأصل فيه إيه؟ إنه مطهرة ومرضاة في نفس الوقت، مطهرة للفم ومرضاة للرب في نفس الوقت. وسبق إن احنا رضينا هذا القول في باب السواك، وقلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم أو أمره صلى الله عليه وسلم من قام إلى الصلاة بالتسوك يرد مثل هذا، لأن غالبا ما هيكون أو كثيرا ما يكون فين؟ في المسجد، حتى ولو قلنا أن التسوق بيكون لا حول ولا قوة إلا بالله. هو لم يعرفوا أداب المسجد، لم تعرفوها لا ما فعلوا هذا يعني، ودي مشكلة المسلمين في تربية أبنائهم. هذا سامح أعلم الله جيد منكرة كده